بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نتابع شرح الآج الرومية. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن البناء، أو درسنا باب الإعراب بشكل مختصر، ثم تحدثنا عن البناء وقلنا بأنه لغة وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت واللزوم، واصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة في كل أحوالها مهما تغيرت العوامل. وبهذا فالبناء يقابل الإعراب، وقلنا بأن ألقابه أربعة: السكون أو الكسر أو الضم أو الفتح. يعني أن الكلمة إما أنها تبنى على السكون، مثل من، كلمة من اسم موصول، أو تبنى على الكسر، مثل وأتينا بمثال أولئي، ثم أو تبنى على الضم، مثل كلمة حيث، وكذلك أو تبنى الكلمة على الفتح، مثل كلمة أين. إذن بهذا الاختصار، بعد ذلك تحدثنا عن أقسام الإعراب كما ذكره المؤلف رحمه الله، وقلنا بأنه أربعة: الرفع والضم، أو الرفع والنصب والخفض والجزم. وهو بدوره قسمنا هذا إلى ثلاث أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض أو الجر، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. إذن إن شاء الله اليوم سنتحدث عن علامات الرفع. إذن هذا الباب إن شاء الله باب علامات الإعراب، قبل ذلك باب علامات الإعراب، هذا من أهم الأبواب في علم النحو. إذن لابد من ضبط هذا الباب ليسهل علينا إعراب الكلمات. إذن باب علامات الإعراب أهم الأبواب، كأنه أساس لما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من الدروس. إذن فلا بد من ضبط هذا الباب علامة الإعراب، لا بد من ضبطه حتى ننتقل، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى باقي الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله قال: باب علامات الإعراب. باب علامات الإعراب. بدأ رحمه الله بعلامات الرفع. قلنا بأن الإعراب أربعة وأقسامه أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. هو رحمه الله بدأ بعلامات الرفع، فقال رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون. إذن فهذه أربعة علامات، أو أربع علامات، لا يمكن أن تجد علامة أخرى للرفع. وهذا كما سبق معنا بالتتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب، تتبعوا الكلام العربي، فوجدوا أن علامات الرفع لا تخرج عن هذه الأربعة، وهي الضمة وهي الأصل، هي علامة أصلية، ثم الواو، ثم الألف، ثم النون. لا يمكن أن تجد علامة أخرى للرفع إلا هذه الأربعة. كذلك من ناحية لو لاحظتم أن ترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو ترتيب جيد، يدل على أنه رحمه الله له يعني متمكن في هذا العلم حتى من ناحية الترتيب. قال رحمه الله الضمة والواو والألف والنون. إذن بدأ رحمه الله بالضمة. لماذا بدأ بالضمة؟ لأن هي العلامة الأصلية. بدأ رحمه الله بالعلامة الأصلية، وباقي الثلاث هي تنوب عن الضمة، وباقي العلامات وهي ثلاثة تنوب عن الضمة، وهي الواو والألف والنون. فهذه الضمة علامة أصلية، والواو والألف والنون هي علامات فرعية، علامات فرعية. فقال رحمه الله للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. إذن لا يمكن أن تجد علامة أخرى للرفع سوى هذه الأربعة. وقلنا بأن واحدة أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. حتى في الترتيب، لاحظوا في الترتيب بدأ بالضمة. لماذا؟ لأنها الأصل. حتى في ترتيب الكلام قال لرفع أربع علامات: الضمة والواو. لماذا أرف أتبع الضمة بالواو؟ لأن إذا أشبعنا الضمة، إذا أشبعناها تصير واوا. ثم بعد ذلك انتقل إلى الألف، لأنها أخت الواو من حيث المد، لأن الواو حرف مد، كذلك بالنسبة للألف هو حرف مد. ولم يبقى من العلامة الأربعة إلا النون، فلذلك أخرها. فالضمة أصلية إذا أشبعت تصير واوا، ثم بعد ذلك أردفها أتبعها بالألف، بالعلامة الثالثة وهي الألف. لماذا؟ لأنها أخت الواو في المد، وأخر النون لأنه لم يبقى إلا هي. ثم قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في اسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن كذلك هذا بالتتبع والاستقراء. العلماء رحمهم الله علماء النحو تتبعوا الكلام العربي فوجدوا أن الضمة لا تكون علامة للرفع إلا في هذه الأربع مواضع، وهي أولا الاسم المفرد، وجمع التكسير أو جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع. وليس أي فعل مضارع، وإنما الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. سيأتي معنا شرح ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فقال للرفع: أما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. نعم، إذا قلنا أن بالتتبع والاستقراء العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى وجدوا أن الضمة تكون فيها علامة الرفع في هذه الأربع مواضع، وهي أولا الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ المراد به، إذن في هذا الباب المراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعة. المراد به ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما، ملحق بالمثنى وملحق بجمع، ولا اسما من الأسماء الخمسة. إذن في هذا الباب، في باب مواضع الضمة، قلت الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحق بهما ولا اسما من الأسماء الخمسة. سواء أكان مذكرا أم مثنى، سواء أكان مذكرا أم مثنى. إذن هذه سهلة، اسم مفرد ما كل أو كما يعبر عنه ما دل على واحد، هناك من يعبر عنه ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة سوى الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة لها حكم خاص. إذن فضمة تكون علامة في الاسم علامة للرفع في الاسم أولا في الاسم المفرد، وسواء قلت أكان هذا الاسم المفرد، سواء أكان هذا الاسم المفرد مذكرا أم مثنى، وكذلك سواء أكانت الضمة ظاهرة على آخر الاسم أو مقدرة. وسبق معنا التقدير، الإعراب التقديري ويكون في ثلاث مواضع، إما بسبب التعذر أو الثقل أو المناسبة. إذن سواء أكانت الضمة ظاهرة على آخره أم مقدرة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو الاستثقال. مثال: قام محمد. إذن قام فعل الماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. لماذا كانت الضمة علامة لرفع محمد؟ لأنه اسم مفرد. إذن واضح هذا. مثال آخر: جاءت فاطمة. إذن فاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا كذلك علامة رفعه الضمة؟ لأنه اسم مفرد. هذه دار القرآن، لو قلت هذه دار القرآن، إذن فدار لماذا هي مرفوعة وعلامة رفعها الضمة؟ لأنها اسم مفرد. نعم. مثال اسم مفرد وعلامة رفعه الضمة والضمة مقدرة، مثال: جاء الفتى والقاضي وأخي. إذن أين هي الأسماء المرفوعة في هذا المثال؟ جاء الفتى والقاضي وأخي. الأسماء المرفوعة هنا نعم، إذن في المثال أو الفتى ومرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه منع من ظهورها تعذر. سبق معنى هذا، قلنا من التعذر يكون في مما يكون فيه الأسماء المقصورة. نعم. وكذلك القاضي، كذلك هو اسم مرفوع معطوف، لأن جاء في الإعراب جاء معطوفا على الفتى. لماذا هو وعلامة رفعه الضمة هنا؟ كيف جاءت الضمة؟ كذلك جاءت مقدرة. نعم جاءت مقدرة، منع من ظهورها نعم استثقال أو الثقل. نعم كيف؟ أو مؤنث. نعم جزاك الله خير. نعم إذن سواء نعيد، سواء كان مذكرا أو مؤنث. نعم. نعم إذن المراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا محققا بهما ولا اسما من الأسماء الخمسة، سواء كان مذكرا أو مؤنث. نعم. إذا قلت نرجع إلى المثال: جاء الفتى والقاضي وأخي. إذا قلنا الفتى مرفوع على مظروف عين الضمة المقدرة على الألف تعذرا، مثال القاضي كذلك جاء هو مرفوع لأنه معطوف على الفتى، والمعطوف على المعطوف مرفوع، المعطوف على المرفوع مرفوع كما سيأتي معنا إن شاء الله في الإعراب، المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه هنا الضمة المقدرة على الياء استثقالا أو منع من ظهورها الثقل. الاسم الثالث مرفوع في المثال هو أخي، وعلامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة على ما قبل الياء مناسبة. إذن لو لاحظنا في هذه الأمثلة لماذا جاءت كلها مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، سواء الضمة ظاهرة أو مقدرة، لأنها أسماء مفردة، لأنها أسماء مفردة، محمد مفرد، فاطمة مفرد، الفتى مفرد، القاضي مفرد، وهكذا. إذن الموضع الأول الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع هو الاسم المفرد، واضح هذه؟ لكن إشكال. الموضع الثاني هو جمع التكسير. تذكروا عقلوا على التعريف ديال الاسم المفرد، سيأتي معنا إن شاء الله في النص. جمع التكسير، الموضع الثاني هو جمع التكسير. إذن لاحظوا جيدا، جمع التكسير، قبل ذلك الجمع ثلاث أنواع، إما جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. إذن لا يخرج الجمع عن هذه الأنواع الثلاثة، إما جمع مذكر سالم سيأتي معنا تعريفه إن شاء الله، أو جمع مؤنث سالم وسيأتي كذلك معنا تعريفه، أو جمع تكسير. إذن إذا رأينا كلمة أو اسما مجموعا فهو لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، إما جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم تعريفه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، مع نعم منو ماذا مكمل ثمن التعريف ديالو، لم أكمل أنا الكلام. جمع التكسير، لم أكمل أنا بعد التعريف. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده. عندنا هذا هو القيد، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده. مثلا رجل رجال، أسد أسد، غرفة غرف، فتى فتيان، دار دور، دب ذبب. مثلا إذن هذه كل هذه جموع تكسير. إن الله لو لاحظتم في في في في جمع التكسير، لو قلت مثلا رجل رجال، إذن فغيرنا بناء المفرد، وسيأتي معنا أنواع التغيير. إذن هذا الفرق، هذا بماذا يتميز جمع التكسير؟ بأنه هو تغير، بماذا يتميز؟ أنه صيغة المفرد تتغير، ليس كما في جمع المذكر السالم أنه بزيادة واو ونون أو ياء ونون، أو كذلك بالنسبة لجمع المؤنث السالم بزيادة ألف وتاء، سيأتي معنا ذلك. إذن بالنسبة لجمع التكسير أن صيغة المفرد تتغير، وسيأتي معنا أنواع التغيير وهي ستة. إذن فرجل رجال، رجل رجال، دار دور، كتاب كتب. إذن فصيغة المفرد تتغير، يعني تتكسر كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. إذن تكسرنا، لذلك سميناه جمع تكسير، كسرنا المفرد، إما بزيادة وإما بنقص، سيأتي معنا له، إما بزيادة وإما بنقص، أو إما بتغيير في الشكل أو إما بتغيير في الشكل أو زيادة أو متغير في الشكل أو نقص، وهكذا. إذن سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فجمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده. وأنواع التغيير ستة، أنواع التغيير الموجودة في المفرد كي نحصل على جمع التكسير، جمع التكسير ستة، وهذا طبيعة الحال بالتتبع والاستقراء. أولا تغير في الشكل، بالشكل فحسب. مثلا أسد أسد، لاحظوا الحروف لم تتغير، الألف أو الهمزة والسين والدال، أسد أسد الذي غيرناه فقط هنا والشكل أسد أسد، نمر نمر نمر نمر، الحروف هي هي لم تتغير ولكن غيرنا شكلها. هذا النوع الأول، نوع من أنواع التغيير، تغير في الشكل فحسب. النوع الثاني تغير بالزيادة فقط، تغير بالزيادة فقط، يعني نأخذ المفرد فنغيره بماذا؟ نغيره نغير بصيغته بزيادة، بزيادة حرف أو حرفين. مثال صنون صنوان صنون صنون صنوان، نعم هناك تغيير في، قلنا هناك تغيير بالزيادة فقط، هنا تغيير في الشكل، كاين تغيير حتى في الشكل. نعم جيد. نعم إذا صنون صنوان. ثم تغير بالنقص، نأخذ المفرد فننقص منه الحروف كي نحصل على جميع التكسير، ننقص منه حرف مثلا تخامة، تخامة وهي شدة كثرة الشبع، تخام وهي تخامة، تخم الحرف الذي نقصناه هنا هو تاء المربوطة. نعم كذلك تهامة تهام، إذا الشكل لم يتغير وإنما التغير الحاصل هو النقص، نقصنا حرف. هذا هو باختصار، وإلا إذا أردنا أن نطيل فيطول بنا الوقت. نعم نوع التغيير الرابع تغير في الشكل مع الزيادة، نأخذ المفرد فنغير شكله ونزيد في الحروف، نغير شكله الشكل يعني ضبط الكلمات ونزيد في الحروف. مثلا المثال الذي أعطي قبل قليل كأس كؤوس، إذا غيرنا الشكل، لاحظوا الكاف كانت مفتوحة أصبحت في المفرد ثم الآن أصبحت في الجمع أصبحت مضمومة كؤوس، ثم زدنا الواو حرف الواو كأس كؤوس. كذلك رجل رجال، رجل رجال، غيرنا الشكل يعني ضبط الكلمات وزدنا كذلك في الحروف. ثم سبب مثل آخر سبب أسباب، سبب أسباب. إذن هذا النوع الرابع. ثم النوع الآخر في أنواع التغيير تغير في الشكل مع النقص، تغير في الشكل مع النقص، نأخذ المفرد ننقص منه الحروف ثم نغير كذلك ضبط الكلمات الشكل فنحصل على جميع التكسير. مثال نعم أحمر حمر، نعم مثل آخر نعم جزيرة جزر، نعم مثل آخر نعم سرور، نعم مثل آخر سرير سرور، نعم مثل آخر مثال نعم طريق طرق، نعم رسول رسل كتاب كتب. إذا نقصنا حرف وغيرنا كذلك الشكل ضبط الكلمات. ثم التغيير الثالث تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، لأن يكون التغير أولا نغير الشكل ضبط الكلمات ونزيد حرفا أو حرفين وننقص حرف أو حرفين. مثال أسير أسرى. نعم، إذن تغيير أين حصل؟ ما الحرف الذي تغير شكله؟ نعم، نقصنا الياء. نعم، وما الذي أضفناه؟ نعم، أسير أسرى. نعم، جيد. مثال آخر، مثال آخر، مثال آخر، نافذة النوافذ. تغيير في أين هو التغيير؟ أولا تغيير، لا يوجد نافذة. نعم، والتغيير في الشكل لا يوجد. نوافذ، نوافذ، نوافذ، لأنه ممنوع من الصرف. نعم، جيد. إذن فهذه أنواع التغيير باختصار، إما التغيير يكون بالشكل، أو تغير بالزيادة فقط، أو تغير بالنقص فقط، أو تغير في الشكل مع الزيادة، أو تغير في الشكل مع النقص، أو تغير في الشكل مع الزيادة والنقص. ستة هي، هذا باختصار. إذن جمع التكسير كذلك، إذا كان مرفوعا أو كلمة، جاء عندنا اسم جمع تكسير، إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه تكون كذلك، تكون علامة رفعه واو ضمة، تكون كذلك علامة رفعه الضمة، وهذه الضمة كذلك تكون إما ظاهرة أو مقدرة، إما ظاهرة أو مقدرة، وكذلك سواء كان مذكرا أو مؤنث. يعني جمع التكسير يكون مرفوعا، إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه تكون ضمة إما ظاهرة وإما مقدرة، وكذلك سواء كان مذكرا أو مؤنثا. مفهوم؟ مثال، من يعطينا مثال؟ مقدرة، والتقدير كذلك أنواع تقدير رأيناها، إما التقدير بسبب التعذر أو الاستثقال أو المناسبة. نعم، مثال، جمع تكسير جاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهر، مثلا جاء رجال. نعم، جاء رجال، إذن هو مرفوع هنا وعلامة رفعه الضمة. لماذا الضمة الظاهرة؟ لماذا؟ لأنه جمع تكسير. مثال آخر، دخل الهنود، جمع هند، جمع هند، أو دخلت الهنود، دخلت الهنود، نعم جمع هند. نعم، مثال آخر يكون فيه الضمة مقدرة، خرج الأسرى. نعم، من عمل ظهورها الألف. نعم، نعم. إذن واضح هذا؟ واضح. إذن فجمع التكسير أقلوا على التعريف ديالو، سيأتي معنا إن شاء الله كذلك في علامة النصب وفي علامة الخفض. إذن جمع التكسير إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه تكون الضمة، وهذه الضمة إما أنها تكون ظاهرة أو مقدرة. ننتقل إلى الموضع الثالث، وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع، لاحظوا التعريف، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. هذا تعريف جامع، لأن هناك من عرفه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، ولكن هذا التعريف له عليه مؤاخذة. إذن فالتعريف الجامع ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. مثال: هند هندات. هند هندات، الهند زدنا عليها الألف والتاء أحصلنا على جمع المؤنث السالم. عائشة عائشات، واضح، أضفنا الألف والتاء، التاء المبسوطة طبيعة الحال. مثال، لاحظوا، لو قلت ميت أموات، أموات هل هو جمع تكسير أو عفوا هل هو جمع مؤنث سالم؟ أموات جمع، جمع، لماذا، لماذا هو جمع تكسير وليس بجمع مؤنث سالم؟ تبقوا على قاعدة التعريف ديال جمع مؤنث سالم. قلنا في جمع مؤنث سالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، ميت أموات. ميت، أين هي الألف؟ أين هي الألف في ميت؟ نعم أموات، نعم. هل هو قلنا هو جمع ليس بجمع مؤنث سالم، لماذا؟ طبقوا القاعدة، شوفوا لاحظوا التعريف. لاحظ التعريف، ما جمع، أعيد التعريف لجمع مؤنث سالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. ولكن أموات هو جمع، لماذا ليس بجمع مؤنث سالم؟ حتى التعريف، ما جمع بألف وتين مزيدتين؟ لا ليس، لا، لاحظوا التاء أموات هل هي زائدة؟ أصلي، نعم، هذا هو الذي أردت، التاء أصلي ليست مزيدة، التاء أصلية. كذلك بيت أبيات، بيت أبيات، بيت شعري بالنسبة للبيت الشعري، فالتاء أصلية ليست مزيدة. لاحظوا التعريف، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، إذا فالألف تكون زائدة وليست أصلية في جمع مؤنث في الأصل في المفرد. وكذلك بالنسبة للتاء، مفهوم؟ إذا التاء هنا في أموات أصلية، كذلك في أبيات فهي أصلية. نعم. إذا فجمع المؤنث السالم كذلك إذا كان مرفوعا وتميم بعد ذلك التدخل، إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه تكون الضمة الظاهرة. هنا ما كاينش ضمه مقدره ولا، اذا كان جمع المؤنث السالم مرفوعا، جاء مرفوعا في الكلمه في الجمله، فان علامه رفعه تكون الضمه الظاهره. مثال: جاءت المريمات، جاءت المريمات. اذا جاءت فعل ماض، مريمات فاعل، وعلامه رفعه مرفوع، علامه رفعه التاء الظاهرة. لماذا علامة رفع الظاهرة، عفوا الضمة الظاهرة على آخره؟ لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. مفهوم؟ مفهوم تدخل مفهوم المثال؟ نعم كاين شي إشكال؟ قلنا علامة الضم أين ما هي مواضعها؟ إذا كان الضم مواضعه هو الاسم مفرد، هو الاسم مفرد ثم جمع التكسير، الموضع الثاني الثالث هو جمع المؤنث السالم. إذا عندنا إذا كانت لدينا جملة وفيها جمع مؤنث سالم مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهر، ليس لا تكون الضمة مقدرة. مفهوم؟ جاءت المريمات، دخلت الفاطمات، دخلت الفاطمات، أين هو جمع المؤنث السالم هنا؟ جاء مرفوعا مع علامة رفعه ضم الظاهرة فاطمات. مفهوم؟ كاين شي إشكال؟ نعم لا هذا هو الفرق. نعم اذا كنا نقول له سالم في جمع المذكر سالم نقول سالم. لماذا نسميه سالما؟ لان صيغه المفرد لا تتغير، بناء المفرد لا يتغير، لذلك سميناه سالما. والجمع الاخر نقول له بالتكسير لان كسرنا المفرد، بناء المفرد. فقال كيف نحصل على جمع المؤنث السالم؟ نزيد الف وتاء في الاخر، تاء مبسوطه. مفهوم؟ إذا الموضع الثالث هو هذا باختصار. إذا كان شيء إشكال نحاول ندرو قبل ما نستمر. جمع المؤنث السالم ما فيه إشكال كذلك؟ كان شيء إشكال؟ إذا جمع المؤنث السالم بماذا يرفع؟ بالضمط. نعم مثال اش نقوله؟ نعم جيد. نعم اعتذر. نعم نعم اذا فالضمه كذلك تكون مقدره مناسبه. نعم جاءت عماتي، جاءت خالاتي، نعم جاءت، نعم فاطماتي، نعم. إذن أعيد، إذن في جمع المؤنث السالم تكون الضمة إما ظاهرة أو مقدرة مناسبة، لا تكون مقدرة تعذرا واستثقالا. نعم جيد. قلنا يرفع جمع المؤنث السالم بالضمة نحو جاءت المريمات. فإذا كانت التاء أصلية مثل ميت أموات، والألف أصلية نحو قاض قضاة، لا يقال له جمع مؤنث سالم بل هو جمع تكسير. هذا سبق معنا. فلا بد أن تكون الألف والتاء مزيدتين حتى نقول بأنه جمع مؤنث سالم. نعم هو ما جمع بألف جمع مؤنث سالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده مثل هند، هندات، عائشة أو عائشة، عائشات. ويرفع جمع المؤنث السالم بالضمة نحو جاءت المريمات. فإذا كانت التاء أصلية مثل ميت أموات، بيت، أبيات، فلا يقال له جمع مؤنث سالم، إنما هو جمع تكسير. كذلك قاض قضاة، لو أن هنا التاء مربوطة، لاحظوا الألف. أعتذر. أعيد. ويرفع جمع المؤنث الثاني بالضمة نحو جاءت المريمات، فإذا كانت التاء أصلية مثل ميت أموات، والألف أصلية نحو قاضي القضاة، لا يقال له جمع مؤنث سالم بل هو جمع تكسير. لا بد من التفريق بين جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم تكون فيه الألف والتاء مزيدتين. نعم، الساكنة لا محل لها من الإعراب. نعم، وإنما غيرت أو من التقاء الساكنين. نعم، الموضع الرابع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يضرب زيد ويخشى ويدعو. يضرب زيد ويخشى ويدعو. لاحظوا أين الأفعال، أين هي الأفعال المضارعة هنا؟ نعم، يضرب كيف جاء مرفوعا، لماذا لم يتصل بآخره شيء؟ سيأتي معنا ما معنى لم يتصل بآخره شيء. أولا تجرد من الجازم، من النصب والجازم، يعني لم يدخل عليه لا حرف نصب ولا حرف جزم، ثم كذلك لم يتصل بآخره شيء. يعني يضرب فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، يخشى كذلك فهو مرفوع، مرفوع وعلى مترفعه الضم المقدرة تعذرا، ويدعو كذلك فهو مرفوع وعلى مترفعه الضم المقدرة على الاستثقال. نعم، إذن أعيد، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يضرب زيد ويخشى ويدعو. أما إذا اتصل بآخر الفعل المضارع، لاحظوا، أما إذا اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين أو ألف الاثنين أو واو الجماعة، سيأتي معنا سنشرح، أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيرفع بثبوت النون كما سيأتي معنا إن شاء الله في علامة الرفع. النون في الموضع الذي تكون فيه، الذي تكون فيه النون علامة للرفع. إذا اتصل بالفعل المضارع ألف اثنين، مثال يكتب يكتبان، يسجد يسجدان أو تسجدان، ماذا اتصل هنا بالفعل المضارع؟ ألف اثنين، هذه ألف، يسجد يسجدان أو تسجدان، يعبد يعبدان أو تعبدان، هذه الألف تسمى ألف أو ألف اثنين، ألف اثنين. هل السؤال المطروح هنا، هل يسجدان مرفوع؟ أنتما تسجدان مثلا، أنتما تسجدان مرفوع ياك، هل على مترفع الضمة؟ هل على مترفع الضمة؟ يسجدان، يسجدان، يسجدان على مترفعه ثبوت النون، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الشاهد أن ليس، هل على مترفع رفع الضمة؟ لا، ثبوت النون، هذه النون في الآخر. لماذا علامة رفعه ثبوت النون؟ لأن اتصل به ألف اثنين، اتصل به ألف اثنين. لو قلت مثلا تركعون، المؤمنون يركعون وأنتم تركعون، أين هو الفعل المضارع هنا؟ تركعون أو يركعون. نعم، ما علم، هل علامة رفعه الضمة؟ لماذا؟ هنا علامة رفعه الواو، ليس علامة رفعه الواو، علامة رفعه النون، ثبوت النون. لماذا؟ الشاهد اللي بتنعرف أنا، هل علامة رفعه الضمة؟ لا. لماذا؟ لأن اتصل به شيء، ما هذا الشيء؟ واو الجماعة، مفهوم؟ لذلك لاحظ المؤلف قال فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. يعني قلنا إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة فيرفع بثبوت النون ليس بالضمة. المسلمون يسجدون، المسلمون مبتدأ مرفوع على مترفعي الضمة، أو المسلمون على مترفعي الواو لأنه جمع مذكر سالم، سيأتي معنا إن شاء الله. يسجدون أو يركعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ليس الضمة، ثبوت النون ليس الواو، ثبوت النون، مفهوم؟ ليس الواو وإنما ثبوت النون. ولكن ليس علامة الرفع هي الواو الجماعة، نعم ليس علامة رفعه هي واو الجماعة، وإنما علامة رفعه ثبوت النون. وواو الجماعة هذيك واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك بالنسبة ليسجدان هذيك ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذيك النون اللي في الآخر علامة الرفع. سيأتي معنا إن شاء الله إذا ما مش نفصل لنا، سيأتي معنا في النون عندما تكون علامة للرفع. نعم، إذن في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثل يضرب ويخشى ويدعو، أما إذا اتصل بآخر فعل المضارع ألف اثنين أو جماعة أو ياء مخاطبة فيرفع بثبوت النون. أعطينا مثال ديال ألف اثنين، يسجدان يركعان يصليان أو تصليان، واو جماعة يكتبون يلعبون يدرسون يسجدون يقرؤون. مثال ديال اتصلت به ياء المخاطبة، تسجدين تفهمين، أنت تفهمين، أنت مبتدأ بدون تفصيل، سيأتي معنا إن شاء الله في باب المبتدأ. تفهمين أو تقرأين أو تسجدين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ليس الضمة وإنما ثبوت النون. وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة، إذن هذا الأول. أما إذا اتصل به نون توكيد الثقيلة أو الخفيفة فيبنى على الفتح، سيأتي معنا إن شاء الله باب الإشارة، سيأتي معنا في باب الأفعال، لأن هنا أريد أن أشير، ولكن التفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتي معنا في باب الأفعال عندما سنذكر الفعل المضارع. أما إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فيبنى على الفتح نحو قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن، إذن أين هو الفعل المضارع هنا؟ هو يسجنن، ليس هنا جاء مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الشديدة، سيأتي معنا إن شاء الله، أو الثقيلة، نقول توكيد شديدة أو الثقيلة. كذلك يكونن اتصاله جاء هنا مبنيا وليس معربا، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله في باب الإعراب في باب الأفعال. الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يكون مبنيا، إذن هذه القاعدة العامة سيأتي تفصيلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم ما بوش نفصل، ما بوش نفصل يا أم حمزة، ما بوش نفصل. نقول سيأتي معنا إن شاء الله في باب الأفعال، هذا من باب الإشارة، هذاك حالة خاصة بوحدة. نعم لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، لا تدخلن، هذا ليس هنا مبني من معرب. لا يأتين على الناس زمان، لا يأتين، إذا فهنا مبني على الفتح. الأصل في فعل المضارع أنه يكون معربا، أنه يكون معربا، ولكن في بعض الحالات قد يكون مبنيا، سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا هذا نريد أن نشرح فقط قول المؤلف رحمه الله إذا اتصل به شيء. قلنا في الأول إذا اتصل به شيء ألف اثنين وهو جماعة يعني المخاطبة، فهذه الحالة يكون إذا كان مرفوعا فإنه يرفع بثبوت النون. الآن الفعل المضارع اتصلت به نون توكيد شديدة أو خفيفة، فإنه يكون مبنيا على الفتح، مفهوم؟ شدة، نعم لا شدة، لا يكون، نعم نعم نعم نعم، ولكن الرسم ديالها في المصحف بالنسبة لقول الله تعالى يكون بماذا رسمت؟ رسمت بألف، ألف وفتحتين. نعم إذن نعم نعم يا كيف شيء متكلم مثال يا مخاطبة يا مخاطبة ماشي المتكلم ضمير متصل، قلت زاد ألف الاثنين وسويت ألف الاثنين وواو الجماعة ويا مخاطبة، نقول ضمير كل واحد نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم قلت أما إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح نحو قوله تعالى يسجنن ولا يكون من الصاغرين. وأما إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى الفعل المضارع على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن، لاحظوا العين الحركة ليس ما هي، نعم الحركة ليس يرضعن السكون، إذن هل هو مرفوع؟ إذن بالتالي فهو ليس معربا، ياك نقول مبني على السكون، مبني على السكون، هذا من باب الإشارة وإلا سيأتي معنا تفصيل ذلك. والوالدات يرضعن، يلا يلا أم حمزة رفعتنا عربنا، يلا الوالدات هذا نوعه ولكن ما إعرابه؟ ما قبل حسب ما قبله، نعم الوالدات ألف شوية راير، نعم مبتدأ مرفوع مع علامة رفعه، لماذا؟ لا نعم نعم جنو مؤلف سليم على مضرفع الضمة جيد، نعم يرضعنا اسم لفعل حرف، نعم نعم مبني على ماذا؟ نعم نعم أنه النسوة ماذا سنعربها؟ كل فعل يحتاج إلى فاعل، أين هو الفاعل هنا؟ نعم لا لا مبني على ماذا؟ في محله. من التي ترضع أو من اللواتي يرضعن؟ نون نسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ نعم جيد جيد إلى هنا جيد. نعم من يتمم من الإعراب؟ نعم الجملة فيها في محل رفعين خبر المبتدا جيد. بشوية بشوية ما كنطلبوش منكم شي على كثير. بشوية بشوية إن شاء الله أي تفهماتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم إذن أعيد الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره الذي لم يتصل بآخره شيء الذي لم يتصل بآخره شيء تكون علامة رفعه الضمة. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.